الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال لأهب لك وأهلك صوما فلن أكلم الناس